طب مثال ثاني، انا بضرب الامثله الغريبه بس عشان نص على انها لا تبطل بها الصلاه. اخرج ورقه فكتب شيئا يسيرا، جيب ورقه وقلم، راح نطلع القلم والورقه وكتب كلمتين ثلاثه، هل تبطل؟ ها، لا تبطل. يعني انا بقول يباح ذلك ولا يسن؟ لا، انا بقول لك لا تبطل الصلاه. صح الاخ اللي وراك يا صح الاخ اللي وراك. مثال ثالث وهو من السنه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يحمل امامه بنت زينب، اذا قام حملها واذا سجد وضعها، مش دي حركات وثبتت بها السنه؟ فمثل هذه الحركه لا يبطل الصلاه. لا، حمل النجاسه دي موضع ثاني، انا بتكلم في اصل الحمل. نعم، صعود المنبر ونزوله، كنا لسه هنقوله، صعد النبي عليه الصلاه والسلام من المنبر ونزل من المنبر ليعلم اصحابه كيف يصلون. خلع عليه في الصلاه، فخلع الصحابه نعاله، فقالوا رايناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. تحرك ففتح الباب لعائشه، تاخر في صلاه الكسوف لما راى النار وهم ان ياخذ عنقودا من الجنه لما عرضت عليه. مثل هذه الافعال داخله في دائره الاباحه وليست كثيره تبطل الصلاه. غلق المحمول يسير، ومتعين انك تغلقه وتجعله صامتا لما يرن، لازم تتحرك انك تشغل الناس. في عبث، في احيانا احنا بنقول غلق المحمول مباح، لكن هو ممكن يعبث، يروح مطلع التليفون وباصص من اللي بيتصل بيه الاول وبعدين يقفله، هذا عبث. لا، ليس هناك عدد معين. اخ بيقول النظر في الساعه كذلك، هو ان كان من العبث لكنه لا يبطل الصلاه. وتباح قراءه اواخر السور واوساطها، يعني وقراءه اوساطها. احنا قلنا السنه ان يقرا سوره كامله، ويباح ان يقرا من وسط السوره ومن اخر السوره، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قرا في النفس في راتبه الفجر، كان يقرا قل يا ايها الكافرون قل الله احد، ولا مشى على الاصل الذي قلناه. وكان يقرا قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، ايه البقره، وفي الركعه الاولى. وفي الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الى اخره. فهاتان من وسط السوره، دي في البقره ودي في ال عمران، فدل ذلك على انه لا باس بقراءه اواسط السور في الصلاه. قال واذا نابه شيء، يعني عرض له عارض في الصلاه، سواء كان احد يناديه او استاذن احد عليه او دق بابه رجل او نالته امه مثلا او ابوه واستوعب انه يصلي مثلا في نافله والا قطعها، او سهى امامه، اذا نابه شيء، سبح رجل وصفقت امراه، فيقول الرجل سبحان الله، هذا هو المستحب، وصفقت امرأة، فإن سبحت امرأة كره ذلك. فالتسبيح للرجال هو المستحب وللمرأة مكروه، وإنما تصفق المرأة قال ببطن كفها على ظهر الأخرى. فإن كثر التسبيح فلا بطلان، وإن كثر التصفيق بطلت الصلاة. ليه؟ لأن فعل كثير ينافي الصلاة، لكن التسبيح مهما كثر ذكر، والصلاة محل للذكر. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يعني إذا أصابه شيء يدعوه إلى البصاق أو البزاق من نخامة ونخاعة ونحوها، فإنه يبصق في الصلاة إذا كان في الصلاة عن يساره، ولا يبصق عن يمينه ولا تلقاء وجهه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وفي المسجد إذا كان في المسجد لا يبصق عن يساره ولا عن يمينه، يعني أمامه وعن يمينه منهي عنه في الصلاة المطلقة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. وإذا كان في المسجد ولا حتى البصق عن اليسار. ليه؟ لأنه سيصيب المسجد، وإنما يبصق في ثوبه أو في كمه